بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. مع المجلس 36 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحسيس شرح اختصار علوم الحديث، وقفنا على النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، وهذا الفصل ستجدونه سهلا إن شاء الله. يعني قال كيفية سماع الحديث، يعني مجالس الحديث كان يجلس المحدث في مجلس العالم ويجلس الطلاب، فكيف كانوا يسمعون الحديث وكيف كانوا يتحملونه ويقومون بضبطه؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى هيسمع. تارة كان العالم يقوم بقراءة الحديث من حفظه، إن كان كامل الضبط تم الضبط بالصدر ضبطه ضبط صدر، وإن كان ضبطه ضبط كتاب يقرأ من كتابه والطلاب يسمعون، وتارة كان يقرأ عليه وهو يسمع. حينما يسمع يسمع هو ويعتمد على حفظه او على كتابه ونسخته الاصلية، فماسك نسخته وهم بيقرأوا عليه، واخدين بالكم ولا لأ؟ فيقال مثلا قرئ على فلان ونحن نسمع، او انا اسمع، او قرأت عليه ان كنت انت القارئ تقول قرأت على فلان. والنوع الثاني كان اسلوب الامام مالك وغيره، كان الامام مالك لا يحدث ولا يقرا، بل كان ايه يقرا عليه، واخدين بالكم ولا؟ ثم امور اخرى والاجازه والمناوله الى اخره. هنقرا. قال في كيفيه سماع الحديث وتحمله وضبطه، قال يصح تحمل الصغار الشهاده والاخبار، يعني الصغير في السن الذي لم يصل الى سن البلوغ يصح له أن يتحمل الشهادة وأن يتحمل الخبر، فيرى شيئا بعينيه، ولكن متى يقبل منه الشهادة؟ إذا بلغ. ومتى يؤخذ منه الخبر؟ إذا كبر. لكن احنا بنتكلم عن التحمل، فممكن واحد يتحمل وهو صغير، مثلما تحمل بعض الصحابة كابن عباس، وبعضهم يتحمل وهو كافر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام سمعه وهو كافر ثم أسلم، لو أخبر أو شهد وهو كافر لا تقبل لا شهادته ولا خبره لأنه غير ثقة، ولكن لو أسلم وشهد تقبل شهادته، ولو حدث يقبل خبره. واضح الكلام؟ على القواعد المعروفة بقى في مسألة الايه؟ قواعد الضبط وما شاكل ذلك. طيب، فقال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم. يبقى الصغير يتحمل والكافر يتحمل الشهادة والخبر، لكن لا يقبل منه إلا إذا ايه؟ ها؟ كمل. والكمال يكون بالنسبة للكافر بالإسلام، ويكون للصغير بالاحتلام. واضح الكلام؟ فلا نأخذ بشهادة طفل، ولا نأخذ بشهادة كافر، ولا نأخذ بخبر طفل، ولا نأخذ بخبر كافر. واضح؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله الإمام الألباني عنه في الحاشية، قال شيخ الإسلام في المسودة، وكتاب المسودة هذا كتاب لم يصنف، وإنما جمعه بعض طلاب ابن تيمية رحمة الله عليه مما سمعوه أو قرأوه أو وجدوا من كلام آل تيمية. وآل تيمية المعني بهم من؟ مجد الدين عبد السلام صاحب المنطقة، جد ابن تيمية اللي هو عبد السلام، ثم عبد الحليم أبو ابن تيمية وابن تيمية، فكانوا الثلاثة علماء. ف بعض أهل العلم من طلاب الإمام احمد ابن تيمية قام بجمع قواعد في اصول الفقه ومسائله عن آل تيمية وسماها المسودة، واخدين بالكم؟ وطبعها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قديما رحمة الله عليه، ثم تم تحقيقها حديثا في بعض الجامعات في المملكة كرسالة دكتوراه. تمام؟ قال ابن تيمية في المسودة، والشيخ الألباني بينقل من طبعة محمد محي الدين عبد الحميد، قال لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة، لأن الأمة أجمعت الدليل على قبول رواية من تحمل في صغره قبل الاحتلام، لأن الأمة أجمعت على أخذ الأخبار عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة الذين تحملوا قبل احتلامهم. واضح يا إخواننا؟ يعني ابن عباس هذا راوية الإسلام يروي أحاديث كثيرة جدا تحملها في صغري أو أخذها عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن الزبير، لأن ابن الزبير أول مولود في المدينة حينما هاجر المسلمون، حتى فرح المسلمون فرحا عظيما بميلاد عبد الله بن الزبير، لأنه قد أشيع أن اليهود سحروا المسلمين حتى لا ينجبوا، فحينما أنجبت السيدة أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، وكانت متزوجة من؟ الزبير بن العوام، حينما أنجبت عبد الله بن الزبير فرح المسلمون فرحا عظيما بميلاد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال المؤلف: ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. نقول إن لله وإنا إليه راجعون. ينبغي المبادرة إلى، إذا كانوا يأتون بالأولاد، بدل ما تأخذ الأولاد وتروح المولد، تأخذ الأولاد وتروح ماتش كورة، لا، كان العلماء بياخذوا الأولاد ويروحوا بهم فيهم يا أخوانا مجالس الحديث، ويقعد الرجل مع أبنائه علشان يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. قال: والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار. الإمام ابن الصلاح بيتكلم عن عصره هو، يقول: والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. يعني وانت داخل بأولادك كده بيقعد يكتب الأسماء، واخدين بالكم ولا لا؟ يكتب اسمه انه ايه، حضر مش سمع. طالما كان سنه اقل من 5 سنين لا يصح له السماع، فيبقى حضر فقط ليتبرك بمجلس الحديث. لكن متى يصح له السماع؟ فيقول الامام ابن الصلاح: العادة المضطردة في اهل هذه الاعصار وما قبلها بمدد متطاولة ان الصغير يكتب له حضور الى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماع. طبعا لو حب حد يعمل الكلام ده واللي داخلين نكتب اسامي الناس، يقول لك يودوها للامن، مش كده ولا؟ يقول لك يا جماعه امنجيه، حتى اسماء الناس بياخدوها عشان يبلغوا بيها الامن. لا حول ولا قوه، ما بقاش فيه حسن ظن خالص بالناس. خلي بالك كانوا بيكتبوا زمان اسماء حتى الاطفال، يقول لك حتى الاطفال تكتبوا اساميها، هتشتغلوا مخبرين على الاطفال الصغيرين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: واستأنسوا في ذلك بحديث. جابوا بقى 5 سنين دي منين؟ لازم يكون في دليل على 5 سنين، صح ولا لا؟ قال: واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين. رواه البخاري. مج النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من إناء دلو ووضع ماء في فمه تمضمض، ثم بخ المية في وجه محمود بن الربيع. ممكن يكون بيمزح معاه، أو لكي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال بركة الماء الخارج من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، بركة الرسول عليه الصلاة والسلام، فبخ المية في وجهه كده، مجها في وجه محمود بن الربيع. فيقول: عقلت مجة مجة، يعني متذكرة، وكان عنده 5 سنين. فقالوا: ما دام عقل وعنده 5 سنين يبقى الإنسان يستطيع أن يتحمل الخبر من سن 5 سنين. وهذا الكلام كلام ضعيف. واحد يقول لك إزاي ده حديث؟ نعم هذا حديث بيتكلم عن وقعة عين. محمود بن الربيع بيقول رضي الله عنه ما إني تذكرت مثلا أو حفظت أو عقلت مجة مجها. طب لو كان عنده 4 سنين مين اللي قال لكم إنه كان مش هيعقلها ويفتكرها؟ وممكن إنسان تاني ممكن مش تمج مجة في وجهي ولا حاجة، ده أنت ممكن تحميه وعنده 10 سنين وينسى بعد كده ولا يعقلها ولا تذكر. إذا مسألة التذكر هذه والتحمل مسألة بتختلف من إيه إخوانا؟ من شخص إلى شخص آخر. فليس هذا النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذا الحديث الفتى يعقل من سن كذا، يبقى ساعتها ده وحي أعلى نسلم له تسليما. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن دي واقعة. فقال رواه البخاري قال فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. تمام. وبوب عليه الإمام البخاري في صحيح لما رواه قال متى يصح سماع الصغير. قال وفي رواية هو ابن 4 سنين. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، يعني لم يرد في روايات الحديث أن محمود ابن الربيع قال عندي 4 سنين هم 5. قال وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وذلك علق الشيخ الألباني قال وهذا هو الأقرب وهو الذي صوبه النووي كما يأتي في الشرح. شرح مين يا أخوانا؟ الشيخ أحمد شاكر سيقول مثلما قلنا، أنا كلامي نقلا عن العلماء، إن حديث محمود بن الربيع ليس حجة في هذا الباب. ولذلك قال وقال بعضهم وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، سن التحمل سن الإيه؟ التمييز. قد يكون قبل 5 سنين وقد يكون إيه أخوانا؟ بعد 5 سنين. قال الألباني هذا هو الأقرب وهو الذي صوبه النووي كما يأتي في الشرح، يقصد شرح الشيخ أحمد شيخ. قال وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار. الشيخ الألباني بيقول يعني أي دابة، فيعرف يفرق. لو عرف يفرق قلت له دي قال لك جاموسة، تقول له ده إيه؟ يقول لك جمل. تقول له ده يبقى ده يتحمل لأنه عرف إيه يفرق بين الأشياء. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. دي كبيرة أوي مش كده ولا إيه كده؟ وقال بعض 10، وقال آخرون 30. كده بقت المسألة واسعة، يعني معنى كده ما يصحيلوش التحمل إلا 30 سنة. طب وابن عباس اللي تحمل وهو صغير في السن ويقول كنت قد ناهزت الاحتلام في أثناء حجة الوداع؟ قال المؤلف والمدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، كتب له سماع. فمتى كان الصبي يعقل وفاهم وواعي، وهذه أمور تختلف من فتى لفتى آخر، صح ولا لا؟ يعني أنت بتجد ولد عنده 5 سنين ممكن يكون أذكى من ولد آخر أخوه عنده 10 سنين، صح ولا لا؟ وتجد هذا عنده قدرة على الحفظ والآخر لا يحفظ حتى أسماء إخواته. قال والمدار في ذلك كلي على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال النووي في شرح مسلم إن التقييد أنكره المحققون، مسألة 5 سنين 10 سنين أنكره المحققون، وقالوا الصواب أن يعتبر كل صبي بنفسه، فقد يميز لدون 5، وقد يتجاوز 5 ولا يميز. فإذا المسألة تختلف من إيه؟ من شخص إلى آخر. قال الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح في علوم الحديث وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون خليفة اللي هو صاحب المحنة، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي. قرأ القرآن ونظر في الرأي كتب الرأي كمان وعنده 4 سنين، غير أنه كان إذا جاع يبكي. وهذه القصة العلماء ضعفوا اسنادها يعني لا تصح. قال الامام نبدأ بقى نشرح الشرح شرح الامام مين احمد شاكر. قال اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية. فنقل القاضي عياض ان اهل الحديث حددوا اول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. قال ابن الصلاح وعلى هذا استقر العمل بين اهل الحديث. واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين. قال النووي وابن الصلاح والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ خمسا وإلا فلا. يعني إن كلمته فهم خطابك ورد الجواب وفهمك وفاهم انت بتقول ايه وعرف يرد عليك صح كان مميزا وهذا يصح سماعه حتى وان لم يبلغ خمسا. والا لو عنده 15 20 سنة ووجدته لا يعقل الخطاب ولا يستطيع ان يرد الخطاب فهذا لا يحمل شيء لا يتحمل شيئا على الاطلاق. تمام. قال وهذا ظاهر ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين. مش كده ولا ايه؟ ممكن غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين. وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن خمس لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى وسمع أو سمع، يعني ممكن متذكر هذه الواقعة، لكن هل متذكر كل ما دار حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع والدي ولم يذكر إلا المجة؟ مش كده ولا لأ؟ لأنها كانت تخصه هو، لكن معنى ذلك أنه لو كان جالسا في مجلس يتحمل ما قيل من سماع. فقال وأيضا فإن ذكره مجة وهو ابن خمس لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى أو سمع. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال، فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، فقال إذا فرق بين البقرة والحمار. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل فإنه سئل عن ذلك فقال إذا عقل وضبط. شوف الكلام المحقق. نعم. إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة، فأنكر قوله هذا وقال بئس القول، فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما؟ يعني هؤلاء الأئمة تحملوا وهم إيه؟ صغار، فماذا يفعل مع هؤلاء؟ بل نقول وماذا يفعل مع ابن عباس وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير؟ واضح كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. قال هذا في السماع والرواية. وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. يبقى السماع والرواية حينما يميز. طيب كتابة الحديث وضبط الحديث، قال فإنه لا اختصاص لهما بزمن. نتكلم في التحمل ساعة ما سمع. طب بقى ساعة ما يكتب ويضبط امتى يؤخذ بكتابته وضبطه؟ قال فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. قال وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن، يعني ينبغي للطالب الصغير في السن أن يبدأ بالاشتغال بالفقه ويبدأ به على كتابة الحديث، فهذا أسد من ناحية الإيه؟ السداد والحسن. قال وهو كما قال في الشيخ أحمد شاكر بيقول وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه. يعني نعم لو هنيجي ننظر عند طفل صغير طالب أخليه يطلب العلم يبدأ بسماع الحديث ولا نعلمه مبادئ الفقه؟ لا نعلمه مبادئ الفقه. يعني ايه مبادئ الفقه؟ يعني يتوضى ازاي، يصلي ازاي، الاحكام التي سيتعبد فيها لله، بعد كده يجلس المجالس العلم. واضح. لكن فلذلك قال وهو كما قال أي السيوطي في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه، يعني أجعله يتوسع في الفقه وهو لم يسمع الحديث. قال فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم، ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. وده اللي احنا عاوزينه في مسألة ايه يا اخوانا؟ مسألة مصادر التلقي. يبقى لما الإنسان يتعود على أخذ الدليل، لازم أنت تتعبد لله بالأدلة، بهذه الأدلة، فأنت حينما تكون وقافا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت العبد، واخد بالك؟ أنت العبد، العبد الذي وقف عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. قال الشيخ شاكر وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقوامهم لسانا صلى الله عليه وسلم. وذلك وجدنا الشيخ أحمد شاكر وإخوانه وعائلته أئمة في اللغة وأئمة في الحديث وإلا في التفسير، يعني الإمامة كانت فيه يعني بفضل الله عز وجل متجذرة. فالمحقق محقق كتاب أتى بكلام طيب أحببت أن أقرأه. قال أقول وقد سبق في المقدمة شيء من كلام الشيخ شاكر في بيان، ارجعوا له فالعهد بي بعيد، وقد سبق في المقدمة شيء من كلام الشيخ شاكر في بيان المنهج الواجب سلوكه على أهل العلم وطلابه التزاما بالكتاب والسنة وبعدا عن التقليد المقيت والعصبية القاتلة. ابتعدوا عن التقليد، ليس من شأن أهل السنة والعصبية لفلان وعلان، يعني احنا طلقنا بفضل الله في هذا المكان منذ نعومة أظفارنا، تعلمنا على مشايخنا هنا والله نبذ التعصب والتقليد للأئمة الأربعة. بقى أنا هسيب الأئمة الأربعة عشان أقلد محمد أو وليد أو علان من البشر؟ سبحان الله، أترك أحمد وأترك الشافعي وأترك ما لا، بقى خلاص بقى تقليد بتقليد، أبقى مقلد لمالك وللشافعي والأبي حنيفة والأحمد ولا يا إخوانا؟ يعني هؤلاء إذا كنتوا بتفتنوا بمشايخكم في هذا الزمان، لو شفتوا أحمد بن حنبل كنتوا إيه؟ عبدتموه من دون الله؟ لو كنتوا شفتوا الشافعي كنتوا جعلتوه شريك مع الله؟ في إيه؟ ما هذا التعصب؟ شيخنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل بيقول كلمة شديدة جدا، بيقول دخلت على الشيخ حامد الفقي فوجدته مغضبا، فقلت له ما أغضبك يا والدي؟ الشيخ الوكيل ومشايخنا كانوا بيقولوا للشيخ الفقي يا والدنا، لأنه كان كبير عنهم وشيخهم، هو الذي أخرجهم من الضلالة إلى الهدى، كانوا صوفية وكانوا وكانت البيئة المصرية كلها ضيعة، حتى جاء أحمد شاكر وحامد الفقي وإخوانهم فانتزعوا الناس من حمقة الفتن والضلال. فقال له لماذا أراك مغضبا؟ فقال لقد حدث حدث في أنصار السنة يا ولدي أحسسني بالخوف على هذه الدعوة المباركة. فقال وما هو؟ قال كنت أتكلم مع إخواني من أنصار السنة وأقول لهم قال ابن تيمية وأخطأ ابن تيمية، وأتيت بالأدلة على خطأ ابن تيمية، فتبعرت وجوههم فخشيت عليهم من تقديس الرجال أن يتسرب إلى هذه الجماعية وإلى طلاب السنة والجماعة. تبعرت بدأوا ابن تيمية أخطأ، قال لك حسيت إن مسألة تقديس الرجال تسربت إلى القلوب. وضحت المسألة؟ لأن للأسف الشيخ فلان تقول له طب الشيخ فلان معصوم؟ لا يا أخي ليس بمعصوم بلسان المقال، لكن بلسان الحال هو معصوم من ناحية النظرية، شيخك مش معصوم، لكن عند التطبيق العملي انت ما بتقولش معصوم، بس تصرفاتك انه ايه؟ معصوم. ما بيصيبش ويخطئ، بيصيب بس ما بيخطئش. وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. امتحن نفسك بشيخك اللي بتعظمه، واحنا بفضل الله مشايخنا بنشيل حذاءهم فوق رؤوسنا، لكن هؤلاء دلونا على الله، يعني دلونا على رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى الأخذ من المنبع ده. ما ينفعش بعد كده نتخذهم هم ها مش عايز أقول بقى صدينا عن سبيل الله، بمعنى إني أقدم قول الشيخ على الكتاب. هو فين الكتاب يا شيخ؟ أرجوك، أنا بحبك وبقدرك وبعظمك، وانت عندي خير من والدي الذي انجبني، بس ارجوك انا مش عايز اخد كلام غير بالدليل، تسمح لي؟ لو قال لك لا ما تاخدش بالدليل، خد بقولي اتركه وقل له سلاما اصيبه، لان مفيش عالم من علماء اهل السنه والجماعه هيقول لك عليك ان تقلدني انا ولا تنظر في الدليل. كل العلماء بيقولوا ايه؟ علماء اهل السنه يا اخواننا بيقولوا للناس خدوا بالايه؟ بالدليل. طب خلاص برا ابنز لي الدليل، وانا اسال الله عز وجل ان يشرح صدري لفهم الحق، وان يرزقنا الوصول الى الحق، مش كده ولا ايه؟ اسمع بقى، قال الامام ابن حزم في رساله النبز مناقشا هذه المساله المهمه، قال وايضا فان هؤلاء الافاضل اي الائمه انفسهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم، فقد خالفهم من قلدهم. وايضا فمن يعني اللي قلد الائمه خالف الائمه، لان الائمه قالوا له ايه؟ لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي، ولكن خذ من حيث اخذوا. فبيقولوا ايضا فان هؤلاء الافاضل اي الائمه انفسهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم، فقد خالفهم من قلدهم، اللي قلد الائمه خالف الائمه. وايضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء او من غيرهم اولى بان يقلد من امير المؤمنين عمر ابن الخطاب او علي ابن ابي طالب او ابن عباس او عائشه ام المؤمنين؟ لعله هنقلد، سيبك بقى من الشافعي ومالك، ارفع السند وقلد الامام مين؟ ابا بكر وها والامام عمر والامام عثمان والامام علي، صح ولا لا؟ هؤلاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التقليد يبقى ارتفع بقى. قال فلو ساغ التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أقول يا ريتها وقفت عند هؤلاء، دي المسألة وصلت ليه. قال ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب، يعني المنتسب لهؤلاء الأئمة الأربعة إن ادعى أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب، هو من جوه عارف أنه بيكذب. ثم سائر من سمعه يعلم أنه كاذب، لأن نراه ينصر كل قولة بلغته، لذلك الذي انتمى إليه أي قولة بتوصله حتى لو مش صحيحة يقول لك الشيخ فلان قال، عليك أن تزعل لهذا، وممكن يكون الشيخ لا قال ولا حاجة ومن نقل فقد كذب. واخدين بالكم ولا لا؟ قال لأن نراه ينصر كل قولة بلغته لذلك الذي انتمى إليه، وإن لم يعرفها قبل ذلك، وهذا هو التقليد بعين. ثم قال الإمام وأنواع تحمل الحديث ثمانية، ونقف على أنواع التحمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمني العصر، أول ما العصر أذن كلمني، ومعادنا هنا 6:15، خلاص؟ ماشي هستنى تليفونك. تعال يا شيخ محمد انت تقول لي يا شيخ. نعم يا شيخ. تعرف مثلا الجامعه اللي وصلناها فيها السريه؟